ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. أسألك يا منان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام، أسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت يا ربنا، إلا كفيت وشفيت وأعطيت يا ربنا، إلا كفيت وشفيت وأعطيت وآويت يا مولانا. أسألك يا ربنا في هذه الساعة، فاجعلها يا ربنا ساعة إجابة، واستجب يا ربنا منا الدعاء يا رب الأرض والسماء. اللهم أطر يا ربنا حسدا تغلغل في الجسد، أطر يا ربنا حسدا تغلغل في الجسد، اللهم أطر يا ربنا الحسد تغلغل في الجسد، تغلغل في الجسد، أطره يا واحد يا صمد، أطر يا ربنا الحسد تغلغل في الجسد. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. أطر يا ربنا الحسد تغلغل في الجسد، أطره يا واحد يا صمد، أطره يا ربنا بحولك وقوتك، أطر يا ربنا هذا الحسد، أطر يا ربنا أثره، أطر يا ربنا أثره، أطر يا ربنا ضره، أطر يا ربنا شره، أخرج يا ربنا عقده، أحل يا ربنا مرابطه، فك يا ربنا أغلاله، فك يا ربنا سلاسله. أطر يا ربنا هذا الحسد، أطره يا ربنا على ضيق، أطره يا ربنا على حرارة، أطره يا ربنا على أراق، أطره يا ربنا على قلق، أطر يا ربنا الحسد الشديد. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، أطر يا ربنا هذا الحسد يا ربنا تغلغل في الجسد، أطره يا ربنا أثر على الرأس، أطره يا ربنا أثر على العقل والإدراك، أطره يا ربنا ضيق الصدر، أطره يا ربنا، أطره يا ربنا على القلق والأراق، وعلى حرارة وبرودة، وعلى حرارة وبرودة. أطر يا ربنا هذا الحسد، أطر يا ربنا ما تبقى منه، أطر يا ربنا ما تبقى منه، أطر يا ربنا، أطر يا ربنا هذا الحسد تغلغل في الجسد. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، أطر يا ربنا هذا الحسد تغلغل في الجسد، أطره يا ربنا يا واحد يا صمد، اللهم أطره يا ربنا، أطره يا ربنا من الرأس، أطره يا ربنا من الجسد، أطره يا ربنا من القلب، أطره يا ربنا من الصدر، أطره يا ربنا من البطن، أطره يا ربنا من الأحشاء، أطره يا ربنا من القفاء، أطره يا ربنا من الظهر، أطره يا ربنا من العمود الفقري، اطره يا ربنا من الحبل الشوكية، اطره يا ربنا تغلغل، اطره يا ربنا يسري، اطره يا ربنا يجري في الجسد، في الجسد اطر يا ربنا هذا الحسد تغلغل في الجسد، مربوطا ومعقودا، مربوطا ومعقودا بعين لامة حاسدة حاقدة، مربوطا ومعقودا، مربوطا ومعقودا بسحر موروث، بسحر موروث، مربوطا ومعقودا، مربوطا ومعقودا في الرأس على الصرع، في الرأس على الإغماء وعلى التشنج وعلى الدوخة والسداع. فطر يا ربنا هذا الحسد تغلغل في الجسد، فطره يا واحد يا صمد، فطره يا ربنا في القلب، فطره يا ربنا في الفكرة، اطره يا ربنا في الفكر، اطره يا ربنا في القلب، اطره يا ربنا على الاراق، اطره يا ربنا على الاراق، اطره يا ربنا على القلق، اطره يا ربنا على الخوف، اطره يا ربنا على الهم، اطره يا ربنا على الغم، اطره يا ربنا على الفزع، اطره يا ربنا على الفزع، اطر يا ربنا هذا الحسد، اطره يا ربنا تغلغل، تغلغل في الجسد، اطره يا واحد يا صمد. هم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، اطره يا ربنا في الوالد وفي الوالد، اطره يا ربنا في الوالد وفي الوالد، اطره يا ربنا قويا، اطره يا ربنا عظيما، اطره يا ربنا متينا، اطره يا ربنا يتجدد، اطره يا ربنا يتعدد، اطره يا ربنا يتمدد، اطره يا ربنا أطله، اطره يا ربنا يتشدد. اطر يا ربنا هذا الحسد، اطره يا واحد ويا صمد، اطر يا ربنا هذا الحسد، اطر يا ربنا هذا الحسد، اطر يا ربنا هذا الحسد، تغلغل في الجسد، اطره يا واحد ويا صمد، اطره يا ربنا، اطره على الآلام والأوجاع وعلى الضر وعلى الضر وعلى الهم والفزع، اللهم اطره يا ربنا على الوجع، اللهم اطره يا ربنا على الفزع، اللهم اطره يا ربنا على قلق وأرق، اطره يا ربنا على حرارة، على حرارة وبرودة، اطره يا ربنا على حرارة، اطره يا ربنا على تسمج، اطره يا ربنا على إغماء وصرع، اطر يا ربنا هذا الحسد، اطر يا ربنا هذا الحسد، اطره يا ربنا من الأقارب، اطره يا ربنا من الجيران، اطره يا ربنا من الأقارب والجيران والمعارف، والمعارف والأصدقاء، والمعارف والأصدقاء، والمعارف والأصدقاء، ومن صديقاتها في المدرسة، ومن صديقاتها في المدرسة، اطر يا ربنا هذا الحسد، تغلغل في الجسد، اطره يا ربنا يا واحد يا صمد، اطره يا ربنا يا واحد يا صمد، اطره يا ربنا من الرأس وسائر الجسد، اطره يا ربنا، اطره يا ربنا على الهم والغم وعلى الكرب الشديد على التفكير السلبية وعلى التفكير السلبية، اللهم اطره يا ربنا، اللهم اطره يا ربنا، اللهم اطره على شحن الجسد، اللهم اطره على عصبية، على عصبية، على عصبية، وعلى نرفزة، وعلى نرفزة، على عصبية، على عصبية، وعلى نرفزة، وعلى نرفزة، وعلى غضب، وعلى غضب سريع، وعلى غضب شديد، اللهم اطره هذا الحسد، اللهم اطره يا ربنا في الجبل على الجسد، في الجبل على الصدر، في الجبل على الظهر، في الجبل على الرأس، اللهم اطره يا ربنا، اللهم انصفه يا ربنا، اللهم اطره يا ربنا، اللهم اطره يا ربنا، اطر يا ربنا هذا الحسد مقرونا بعين، اطر يا ربنا هذا الحسد مقرونا بعينه، اطر يا ربنا هذا الحسد تغلغل في الجسد، اللهم اطره يا ربنا، اطر يا ربنا هذا الحسد تغلغل في الجسد، تسلسل في الجسد، تسلسل في الجسد، مسلسلا في الجسد، مسلسلا في الجسد، في الرأس في الرأس، في القلب في القلب، وفي الصدر وفي الصدر، وفي الأحشاء وفي الجوف، يا ربنا يا ربنا، في الأوداج وفي الوديجين وفي الوديجين، وفي العنق وفي العنق، اللهم اطر هذا الحسد تغلغل في الجسد، تغلغل في الجسد، اطره يا واحد يا صمد، تغلغل في الجسد، اللهم اطره تغلغل في الجسد، اللهم اطره تغلغل في الجسد، اللهم اطره يا ربنا يا واحد يا صمد، اطره يا ربنا على الحظ والنصيب، اطره يا ربنا على الحظ والنصيب، اطره يا ربنا لاجل التفريق، اطره يا ربنا لاجل التفريق، اطره يا ربنا حسد على نعمه، اطره يا ربنا حسد على حكمه، اطره يا ربنا حسد على نعمه، اطره يا ربنا حسد على حكمه، اطره يا ربنا حسد على عقل رزين وعلى فكر سديد، اطر يا ربنا هذا الحسد تغلغل في الجسد، حسد على جمال وكمال، حسد على جمال وكمال وبهاء ونظاره وشياكة وأناقة، اطره يا ربنا، حسد على جمال وبهاء ونظارة وشياكة وأناقة ورشاقة وعلى حسب ونسب، اللهم اطر يا ربنا هذا الحسد تغلغل في الجسد، تغلغل في الجسد، تغلغل في الجسد، قويا عظيما شديدا وقديما وموروثا وموروثا، اطره يا ربنا تركز في الرأس، اطره يا ربنا تمركز في القلب وفي الصدر، اطره يا ربنا انتشر في الأعلى، اطره يا ربنا انتشر في أعواء الجسد، اطر يا ربنا هذا الحسد تغلغل في الجسد، اطره يا ربنا، اطره يا ربنا سبب أمراضا وأجواء وأسقاما وقلقا وأرقا وفزعا وأحلاما، اللهم اطره يا ربنا بحولك، اطره يا ربنا بحولك، اطره يا ربنا بقوتك، اطره يا ربنا بقدرتك، اطره يا ربنا بأمرك، اطره يا ربنا بحكمك، اطره يا ربنا بحكمك، اطره يا ربنا بأمرك، اطره يا ربنا بقدرتك، اطره يا ربنا بقوتك، الله اكبر، هم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، يحسدون الناس على يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. فاطر يا ربنا هذا الحسد تغلغل في الجسد تغلغل في الجسد. عطل الأعضاء عطل الأعضاء ربط الأعضاء ربط الأطراف ربط الأطراف. فاطره يا ربنا ربط الأطراف ربط الأطراف. فاطره يا ربنا مسمراء ومدبسا في الجسد في الجسد. لا يخلع من الجسد لا يخرج من الجسد. قديما في الجسد عظيما في الجسد. موروثا من الوالد موروثا من الوالد في الولد في الولد. موروثا من الأجداد موروثا من الأجداد. اللهم أطره يا ربنا أطر يا ربنا هذا الحسد مقرونا بعينه مقرونا بعينه مقرونا بنار مقرونا بعينه مقرونا بنار. أطره يا ربنا مقرونا بسحره مقرونا بسحره. حسد فسحر حسد فسحر. أطر يا ربنا هذا السحر أطره يا ربنا بسبب حسد بسبب حسد شديد. الله أكبر. فطر يا ربنا هذا الحسد تغلغل في الجسد. اللهم أطره يا ربنا اللهم أطره يا ربنا اللهم أطره يا ربنا يصرف النوم أطره يا ربنا يصرف النوم أطره يا ربنا على التفكير أطره يا ربنا على القلق والأرق أطره يا ربنا على حرارة على حمى شديدة على حرارة في الأطراف على حرارة في الأطراف. اللهم أطره يا ربنا أطره يا ربنا أطره يا ربنا أطره يا ربنا طبقة على الجسد أطره يا ربنا فوق الرأس أطره يا ربنا أطره يا ربنا على النكد والتعب. اللهم أطره يا ربنا على التعب والنكد. اللهم أطره يا ربنا هذا الحسد. اللهم أطره تغلغل في الجسد. اللهم أطره يا واحد ويا صمد. اللهم أطره على التعب والنكد. اللهم أطره يا ربنا بحولك وقوتك من الجيران والأقارب والمعارف. اللهم أطره يا ربنا اللهم أطره يا ربنا بحولك يا ربنا وقوتك وقدرتك يا ربنا. اطر يا ربنا حسد تغلغل في الجسد اطره على الجمال اطره على الجمال اطره على الجمال. اللهم اطره على النظافة اللهم اللهم اطره على النظافة والنزاهة. اللهم اطره على حسن جسم وقامة. اللهم اطره اصاب في المدرسة. اللهم اطره دخل في الجسد في المدرسة. اللهم اطره يا ربنا في الوالد. اللهم اطره يا ربنا في الوالدة في الوالدة. اطره يا ربنا اثر على الذرية اطره يا ربنا اثر على الذرية. أطره يا ربنا أثر على الأولاد. الله أكبر. هم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله يحسدون الناس على ما آتاهم الله آتاهم الله من فضله يحسدون الناس على ما آتاهم الله آتاهم الله آتاهم الله آتاهم الله آتاهم الله آتاهم الله من فضله. أم يحسدون الناس. فطر يا ربنا هذا الحسد على علم على علم على فقه على فقه على عبقرية على عبقرية على ذكاء على ذكاء. فطر يا ربنا هذا الحسد فطره يا ربنا فطره على ما أتيت وأنعمت على ما أوليت وأعطيت يا ربنا على فهم على فهم. ففهمنا يا سليمان ففهمنا يا سليمان. فطر يا ربنا هذا الحسد على فصاحة اللسان على فصاحة اللسان وعلى عظم البيان. هو أفصح مني لسانا علمه البيان علمه البيان. هو أفصح مني لسانا. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله يحسدون الناس على ما آتاهم الله يحسدون الناس على ما آتاهم الله آتاهم الله آتاهم الله من فضله يحسدون الناس على ما آتاهم الله آتاهم الله من فضله. فطر يا ربنا هذا الحسد فطره تغلغل في الجسد فطره يا ربنا تغلغل في الجسد فطره يا واحد ويا صمد فطره يا ربنا يا واحد ويا صمد فطره يا ربنا على النكد والتعب فطره يا ربنا على التعب والنكد فطره يا ربنا أبطل فطره يا ربنا أبطل فاخرج يا ربنا الموكل به فاخرج يا ربنا الموكل به فاخرج يا ربنا الموكل به فاخرج يا ربنا الموكل به فاخرج يا ربنا الموكل به. فأخرج يا ربنا هذا الشيطان، فأخرج يا ربنا هذا الشيطان، فأخرج يا ربنا هذا المارد، فأخرج يا ربنا هذا العفريت، فأخرج يا ربنا هذا المارد، فأخرج يا ربنا الحاسد، فأخرج يا ربنا الحسد والحاسد، فأخرج يا ربنا الحسد والحاسد، فأخرج يا ربنا الحسد والحاسد، فأخرج يا ربنا العشق والعاشق، فأخرج يا ربنا الظلم والظالم، فأخرج يا ربنا السحر والساحر، فأخرج يا ربنا العقد، فأخرج يا ربنا العقد والعاقد، فأخرج يا ربنا العقد والعاقد، فأخرج يا ربنا العاقر، فأخرج يا ربنا العاقر، فأخرج يا ربنا العاقد، فأخرج يا ربنا الظالم، فعقروها، فأخرج يا ربنا العاقر، فأخرج يا ربنا الظالم، اخرج يا ربنا هذا الحسد، اطل يا ربنا هذا الحسد، اطله يا ربنا على حرارة، اطله يا ربنا اطله، كاد ان يفطر القلب، اطله يا ربنا كاد ان يكسر العظام، اطله يا ربنا كاد ان يمزق اللحم والعصب، اطله يا ربنا بحولك، اطله يا ربنا في الوجه، اطله يا ربنا اطل هذا الحسد في الوجه، في الوجه الوسيم الجميل، اطله يا ربنا على الشعر، اطله يا ربنا على الشعر، اطل يا ربنا هذا الحسد الشديد، اطله يا ربنا قديما وعظيما، اطله يا ربنا جديدا ويتجدد، اطره يا ربنا قويا شديدا، اطره يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا، اطر يا ربنا هذا الحسد، اطره تغلغل في الجسد، اطره يا ربنا يجري في الدم، اطره يا ربنا يسري في العظم، اطره يا ربنا يتنقل من شق الى شق، اطره يا ربنا يتنقل من عضو الى عضو، اطر يا ربنا هذا الحسد بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا، اطر يا ربنا هذا الحسد بحولك وقوتك. ام يحسدون الناس، يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، اطل يا ربنا هذا الحسد، اطله يا ربنا اطله، اطل يا ربنا هذا الحسد، اطله يا ربنا، اطله يا ربنا، اطله يا ربنا يتجدد، يتجدد عند المنام، اطله يا ربنا يتجدد، يتجدد عند الخروج، اطله يا ربنا يتجدد، يتجدد عند الزينة، عند اللبس، عند اللبس الجديد، عند اللبس الجديد، اطله يا ربنا يتجدد، اطل يا ربنا هذا الحسد يتجدد، اطله يا ربنا اطله، يتجدد من الحاسد هناك، من الحاسد هناك، من الحاسد هناك، اللهم اطل يا ربنا هذا الحسد، يجدده الحاسد بفكره بفكره، يجدده الحاسد بذكره بذكره، بذكره للمحسود، بذكره للنعم في المحسود، بذكره بذكره بذكره بذكره بالتفكير فيه، بالتفكير فيه، بالتفكير فيه، اللهم اطل هذا الحسد، تغلغل في الجسد وعلى التعب والنكد، اللهم اطله يا واحد ويا صمد، الله اكبر. اللهم اطل هذا الحسد الشديد، اللهم اطل هذا الحسد الشديد، اللهم اطل هذا الحقد الدفين، اللهم اطل هذا الحقد الدفين، اللهم اطل يا ربنا هذا الغل العظيم، اللهم اطل يا ربنا هذا الغل العظيم، اللهم اطل يا ربنا هذا الغل العظيم، اللهم اطله يا ربنا يا عظيم، وبطل ما كانوا يعملون، وباطل وباطل ما كانوا يعملون. بسم الله بسم الله. هم يحسدون الناس على ما آتاهم الله، يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، اطل يا ربنا هذا الحسد تغلغل في الجسد، اسرع الحظ والنصيب، اسرع الحظ والنصيب، اطله يا ربنا اطله، اطله يا ربنا اطله، اطله لأجل القلق والأرق، اطله يا ربنا يوسع الجهاز العصبية، اطله يا ربنا يوسع الجهاز العصبية، اطله يا ربنا يوسع الجهاز العصبية، اللهم اطله يا ربنا، اللهم اطله يا ربنا، اللهم اطله يا ربنا لأجل التفريق، اللهم اطله لاجل الابراض والادواء والاسقام، اللهم اطله يا ربنا لاجل الطلاق وعدم الوفاق، اللهم اطل يا ربنا هذا الحسد، اللهم اطل يا ربنا الحسد، اللهم اطل يا ربنا الحسد، اللهم اطل يا ربنا الحسد، يا واحد يا صمد، اطل يا ربنا هذا الحسد، اطل يا ربنا هذا الحقد، اطل يا ربنا هذا الغل، اللهم اطله يا ربنا عليهم، اللهم اطل هذا الغل عليهم، اللهم اطل هذا الحسد عليهم، اللهم اطله يا ربنا، ولا تتمنوا ما فضل الله بعضكم على بعض، اللهم اطل يا ربنا هذا الحسد، اللهم اطله يا واحد يا صمد، اطله يا ربنا تغلغل، تغلغل في الجسد، تغلغل في الجسد، تغلغل في الجسد وتخلل في الاعضاء، اللهم اطله يا ربنا، اطل يا ربنا هذا الحسد، تغلغل في الجسد، تغلغل في الجسد، تغلغل في الجسد، تغلغل، تغلغل في الجسد مربوطا بعين، مربوطا بنظره، مربوطا بعين، اللهم اطل هذا الحسد، اللهم اطل هذا الحسد، تغلغل في الجسد، اللهم اطله مربوطا بعين، اللهم اطله مربوطا بعين، اللهم اطله مربوطا بنظره، اللهم اطله مربوطا بنظرة، اللهم أطره مربوطا بعين، اللهم أطره مربوطا بعين، اللهم أطره مربوطا بنظرة، اللهم أطره مربوطا بنظرة، اللهم أطره مربوطا بعين، اللهم أطره مربوطا بعين، اللهم أطره مربوطا بنظرة، اللهم أطره مربوطا بعين، اللهم أطره مربوطا بنظرة، اللهم أطره مربوطا بعين، اللهم أطره يا ربنا مربوطا بعين، اللهم أطره مربوطا بنظرة، اللهم أطره مربوطا بنفس بنفس بنفس بنفس بنفس الحسودة حقودة، اللهم أطر هذا الحسد تغلغل في الجسد مربوطا بنفس مربوطا بنفس مربوطا بنفس الحاسد مربوطا بنفس الحاسدة مربوطا بنفس بنفس بنفس ماكرة ماكرة ماكرة كائدة كائدة كائدة كائدة كائدة خبيثة خبيثة مجرمة مجرمة حسودة حسودة حقودة حقودة غانمة طاغية باغية معتدية مؤذية مؤذية غاضبة غاضبة غاضبة غاضبة غاضبة غاضبة غاضبة غاضبة غاصبة غاصبة غاصبة حسودة حسودة حقودة أبطلها أبطلها أخرجها أخرجها أخرجها امحقها امحقها اقتلها اقتلها اقتلها يا ربنا هذه النفس اقتلها يا ربنا هذه النفس واطر يا ربنا هذا الحسد اطره يا ربنا تغلغل في الجسد اطره يا ربنا على التعب والنكد اللهم اطره يا ربنا يا واحد ويا صمد اللهم اطر هذا الحسد اللهم اطر هذا الحسد اطره يا ربنا تغلغل اطره يا ربنا اطره يا ربنا اللهم اطره يا ربنا اللهم اطره يا ربنا اللهم اطره يا ربنا على رعشة ونفاضة في الجسد اللهم اطره اللهم اطره على كدمات اللهم اطره على كدمات اللهم اطره يا ربنا على كدمات اللهم اطره يا ربنا سبب كدمات اللهم يا ربنا سبب آلاما وأوجاعا اللهم أطره يا ربنا اللهم أطره سبب فزعا اللهم أطره يا ربنا سبب أرقا وقلقا سبب أرقا وقلقا سبب أرقا وقلقا اللهم أطره اللهم أطره يا ربنا اللهم أطره يا ربنا بحولك يا ربنا وقوتك وقدرتك اللهم أطر هذا الحسد القبيح وويها اللهم أطر هذا الحسد الشديد العظيم القوي اللهم أطره اللهم أطره اللهم أطره تغلغل اللهم أطره اللهم أطره اللهم أطره اللهم أطره اللهم أطره شحن الجسد شحن الجسد شحن الجسد ويريد أن يفجر القلب ويريد أن يفجر القلب ويريد أن يفطر القلب ويريد أن يفطر القلب اللهم أطره يا ربنا اللهم أطره استشرع في الجسد اللهم اطره يا ربنا اللهم اطره يا ربنا اللهم اطره تغلغل في الاعضاء تغلغل في الجسد اللهم اطر هذا الحسد اللهم اطر هذا الحسد ام يحسدون الناس يحسدون الناس على ما اتاهم الله يحسدون الناس على ما اتاهم الله يحسدون الناس على ما اتاهم الله يحسدون الناس يحسدون الناس يحسدون الناس على ما اتاهم الله اتاهم الله من فضله يحسدون الناس يحسدون الناس يحسدون الناس يحسدون الناس يحسدون الناس يحسدون الناس يحسدون الناس على ما آتاهم الله آتاهم الله آتاهم الله آتاهم الله من فضله آتاهم الله من فضله اللهم اطر هذا الحسد الشديد يا ربنا على ما آتيت وأنعمت وأوليت على نعمك وعلى كرمك يا ربنا على الجمال على الجمال على الجمال وعلى الشعر وعلى الشعر وعلى الجسم وعلى الجسم وإذا رأيتهم تعجبك تعجبك أجسامهم تعجبك أجسامهم تعجبك أجسامهم تعجبك أجسامهم المال والبنون زينة المال والبنون زينة المال والبنون زينة المال والبنون زينة زينة الحياة الدنيا زينة الحياة الدنيا زينة الحياة الدنيا بسم الله بسم الله اللهم أطل هذا الحسن يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله آتاهم الله آتاهم الله آتاهم الله آتاهم الله آتاهم الله آتاهم الله آتاهم الله آتاهم الله من فضله يحسدون الناس اللهم أطر هذا الحسد تغلغل في الجسد أطر يا ربنا هذا الحسد تغلغل في الجسد تغلغل في الجسد تغلغل في الجسد اللهم أطره يا ربنا نبت عليه اللحم نبت عليه اللحم وأثر على النفسية وأثر على النفسية وأثر على النفسية وأثر على النفسية وأثر على النفسية اللهم أطر هذا الحسد تغلغل في الجسد أثر على النفسية أثر على النفسية أثر على النفسية أثر على النفسية أثر على النفسية أطر يا ربنا هذا الحسد تغلغل في الجسد اللهم أطره يا ربنا على التعب والنكد اللهم أطره يا ربنا أثر على النفسية زلزل النفسية قهر النفسية أعجز النفسية اللهم أطره يا ربنا ومحق العلم ومحق الذاكرة اللهم أطل هذا الحسد محق العلم والذاكرة اللهم أطل هذا الحسد اللهم أطره يا ربنا يمرض اللهم أطره يا ربنا يمرض الجسد اللهم أطل هذا الحسد أمراض الجسد تغلغل في الجسد توغل في الجسد أطله تخذل في الجسد توغل في الجسد اللهم أطله يا ربنا اللهم أطل هذا الحسد من الأقارب من الأقارب من الجيران من الجيران ومن المعارف ومن المعارف اللهم أطل هذا الحسد اللهم أطل هذا الحسد اللهم أطل هذا الحسد سبب الأمراض والأوجاع والأسقام اللهم أطله ضيق الصدر اللهم أطله يا ربنا كتم الأنفاس حبس الأنفاس حبس الأنفاس سبب اختناقه سبب اختناقه اللهم اطره يا ربنا سبب آلاما وأوجاعا اللهم اطره يا ربنا اللهم اطره يا ربنا في الجسد اللهم اطره يا ربنا اللهم اطره يا ربنا اللهم اخلع يا ربنا عنه لباس الحسد اللهم اخلع عنهم وعنا اجمعين لباس الحسد اللهم اخلع عنهم وعنا اجمعين لباس الحسد لباس الحسد يا ربنا يا ربنا والبسهم والبسنا اجمعين لباس الصحة والعافية والتقوى يا ربنا البسنا اجمعين يا ربنا لباس التقوى والعافية والعافية والصحة يا ربنا يا ربنا يا ربنا والعزة والكرامة يا ربنا يا ربنا بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله على العقل الرديد والفكر السديد بسم الله بسم الله بسم الله على الدافئة القوية بسم الله بسم الله على قوة التركيز بسم الله بسم الله بسم الله على قوة الاستيعاب بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله على الوجه الجميل على الوجه على الوجه الجميل على على على الوجه الجميل على الجمال والبهاء والنظارة وعلى الشياكة والأناقة بسم الله بسم الله على حسن تقاسيم الوجه على حسن تقاسيم الوجه على حسن تقاسيم الوجه وعلى الشعر وعلى الشعر على نعومته على طوله على بريقه على لمعانه اللهم اطل هذا الحسد اللهم اطله يا ربنا اثر على الراس اثر على الراس أثر على الراس الجبل على الراس اللهم أطل هذا الحسد يؤثر يؤثر بالتفكير السلبي يؤثر يؤثر بالأراقة بالأراقة والقلق والأرق والأرق والقلق اللهم أطله يا ربنا اللهم أطل هذا الحسد تمكن من العنق تمكن من العنق اللهم أطل هذا الحسد اللهم اطله يا ربنا مربوطا في النحر مربوطا في النحر مربوطا في النحر اللهم اطل هذا الحسد تغلغل في الجسد يجري في الدم يجري في الدم يجري في الدم يسري في العرض يسري في العرض يسري في العرض اللهم اطل هذا الحسد اللهم اطله يا ربنا اللهم اطله يا ربنا اللهم اطله يا ربنا اللهم اطله يا ربنا اللهم اطله يا ربنا اللهم اطله يا ربنا واخلع يا ربنا لباس الحسد يا ربنا والبسهم والبسنا اجمعين لباس التقوى والصحة والعافية يا ربنا والعزة والكرامة يا ربنا بسم الله بسم الله على العقل والجسد بسم الله بسم الله على الدين على الدين على الدين والخلق بسم الله بسم الله على العقل والجسد والدين والخلق بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله على الرأس والجسد وعلى العقل والبدن وعلى الدين والخلق بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله اللهم اخرج يا ربنا الحسد اللهم اخرج يا ربنا الحسد اللهم اخرج يا ربنا الحسد اللهم اخرج يا ربنا الحسد اللهم اخرج يا ربنا الحسد اللهم اخرج يا ربنا الحسد اللهم اخرج يا ربنا الموكل بالحسد اللهم اخرج يا ربنا الحسد اللهم اخرج يا ربنا الحسد اللهم اخرج يا ربنا الموكل بالحسد اللهم اخرج يا ربنا الحسد اللهم اخرج يا ربنا الموكل بالحسد اللهم اخرج يا ربنا الحسد اللهم اخرج يا ربنا الحسد اللهم اخرج يا ربنا الحسد اللهم اخرج يا ربنا الحسد اللهم اخرج الموكل بالحسد اللهم اخرج يا ربنا الحسد اللهم اخرج يا ربنا الحسد اللهم اخرج يا ربنا الحسد اللهم اخرج الموكل بالحسد اللهم اخرج يا ربنا الحسد اللهم اخرج يا ربنا الحسد يا ربنا اخرج يا ربنا الحسد اللهم يا ربنا اللهم يا ربنا اللهم اخرج هذا الحسد اللهم الآن يا ربنا الآن يا ربنا يصحر اللهم اصحر يا ربنا الحسد اللهم اصحر يا ربنا الحسد واخرجه يا ربنا قيئة واخرجه يا ربنا غائطا وبولا ومع العرق والمخاط يا ربنا من مسام الجلد ومن منابت الشعر ومع دماثيها الشهرية اللهم اخرج يا ربنا الحسد اللهم اصحره يا ربنا واخرج يا ربنا الحسد واخرج يا ربنا الحسد المفرق واخرج يا ربنا الحسد المعطل واخرج يا ربنا الحسد الممرض واخرج يا ربنا الحسد المسقط يا ربنا السارع الصابع الصارع الصادح يا ربنا المؤلم المؤلم وعلى الاكتئاب وعلى الاكتئاب وعلى نفسية وعلى قهر شديد وعلى غلبة وعلى غلبة اخرج يا ربنا هذا الحسد اللهم اجده يا ربنا واصهره اللهم انسفه يا ربنا اللهم انسفه يا ربنا واخرجه من القلب والصدر واخرجه من القفا والظهر واخرجه يا ربنا من العقل والذهن واخرجه يا ربنا من رحمها واخرجه يا ربنا واخرجه يا ربنا من الاطراف واخرجه يا ربنا من الدم والمفصل واخرجه من اليقظة والمنام واخرج يا ربنا هذا الحسد واخرج يا ربنا الحسد من اليقظة والمنام من اليقظة والمنام من اليقظة والمنام واخرجه يا ربنا واخرجه يا ربنا على التخويف على التخويف على التخويف بالاحلام اللهم اخرجه يا ربنا اللهم اخرج هذا الحسد واخرج يا ربنا واخرج يا ربنا بره واخرج يا ربنا غلبته واخرج يا ربنا قهره واخرج يا ربنا واخرج يا ربنا الموصل به الله اكبر الله اكبر الله أكبر الله أكبر أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله يحسدون الناس يحسدون الناس يحسدون الناس يحسدون الناس يحسدون الناس على ما آتاهم الله يحسدون الناس أم يحسدون الناس يحسدون الناس يحسدون الناس يحسدون الناس على ما آتاهم الله وجوه يومئذ ناظرة ناظرة وجوه يومئذ ناعمة ناعمة وصوركم فأحسن صوركم وصوركم فأحسن صوركم وأما بنعمة ربك فحدث وأما بنعمة ربك بنعمة ربك فحدث فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله اخرج اخرج اخرج منها اخرج اخرج اللهم اخرج الحسد فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله اللهم اخرج الحسد اللهم اخرج الحاسد فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله اخرج منها اخرج منها فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله اخرج اخرج اخرج منها فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله بسم الله ويطهركم تطهيرا طهرهم يا ربنا من الحسد طهرهم طهرنا من الحسد الحسد الحسد الحسد الحسد والحاسد من العين من العين من العين المربوطة من النفس من النفس من النفس من النفس من النفس الخبيثة من النفس الحسودة الحقودة من النفس ومن النفس الغادرة الغادرة الغادرة الغادرة الغائرة الغائرة الغائرة الغائرة الغائرة يا رب يا رب اخرجها اخرجي يا نفس الحسودة اخرجي يا نفس الحقودة اخرجي بأمر الله اخرجي بأمر الله اخرجها من الأحساس اخرجها من الأمعاء اخرجها يا ربنا اخرجها من الصدر اخرجها من الأفكار اخرجها يا ربنا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أم يحسدون الناس أم يحسدون الناس أم يحسدون الناس أم يحسدون الناس أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله أم يحسدون الناس أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله آتاهم الله آتاهم الله آتاهم الله من فضله يحسدون الناس فتبارك الله فتبارك الله يطهركم ويطهركم ويطهركم تطهيرا اللهم طهر الجسد يا ربنا اللهم طهر يا ربنا الوالد والولد اللهم طهر يا ربنا البيت البيت البيت البيت والبلد البيت البيت البيت والبلد اللهم طهرهم يا ربنا تطهيرا اللهم طهرنا اجمعين تطهيرا من الحسد من الحسد والحقد والغل والغل علينا والغل علينا والغدر والغدر والخيانه والخيانه والخديعه والخديعه والخديعه من حاسد من ساحر من عائن من ناظر بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله ام يحسدون الناس ام يحسدون الناس على ما آتاهم الله آتاهم الله آتاهم الله أم يحسدون الناس يحسدون الناس يحسدون الناس بل تحسدوننا بل تحسدوننا بل تحسدوننا أم يحسدون الناس يحسدون الناس على ما آتاهم الله آتاهم الله آتاهم الله من فضله آتاهم الله آتاهم الله من فضله آتاهم الله آتاهم الله من فضله أم يحسدون الناس يحسدون الناس يحسدون الناس يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. اللهم أبطل هذا الحسد, اللهم أبطل, اللهم أخرجه يا ربنا قيئا, اللهم أخرجه يا ربنا قيئا وغائطا وبولا, أخرجه يا ربنا مخاطا, أخرجه يا ربنا قيئا, أخرجه يا ربنا من الأطراف, أخرج يا ربنا هذا الحسد, اللهم أخرج هذا الحسد, اللهم أخرجه, اصهره يا ربنا, اصهره يا ربنا, أخرجه يا ربنا, أخرجه يا ربنا, أخرجه يا ربنا, أخرج يا ربنا سمة, أخرج يا ربنا ضرة, أخرج يا ربنا شرة, أخرج يا ربنا ضرة, أخرج يا ربنا عقدة, أخرج يا ربنا, أخرج يا ربنا مبتلاه, أخرج يا ربنا أعراضه, أخرج يا ربنا خوفه, أخرج يا ربنا ضيقه, أخرج يا ربنا, أخرج يا ربنا مرضه, أخرج يا ربنا ورمه, أخرج يا ربنا ورمه, أخرج يا ربنا ورمه, أخرج يا ربنا مرضه, أخرج يا ربنا سهله, أخرج يا ربنا ضيقه, أخرج يا ربنا خوفه, أخرج يا ربنا همه, أخرج يا ربنا غمه. الله أكبر. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. أم يحسدون الناس, أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله, آتاهم الله, آتاهم الله, أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله, آتاهم الله, آتاهم الله, آتاهم الله, أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله, آتاهم الله, آتاهم الله. بسم الله. فتبارك الله ويطهركم تطهيرا, ويطهركم تطهيرا, ويطهركم تطهيرا, ويطهركم تطهيرا, ويطهركم تطهيرا. الله أكبر. ويطهركم تطهيرا, ويطهركم تطهيرا, ويطهركم تطهيرا, ويطهركم تطهيرا, ويطهركم تطهيرا. بسم الله بسم الله بسم الله. ويطهركم تطهيرا, ويطهركم تطهيرا. أم يحسدون الناس, أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله, آتاهم الله. اللهم أبطل هذا الحسد, اللهم أبطله يا ربنا. تغلغل في الجسد, تغلغل في الجسد, أبطله يا ربنا على التعري والنكد. اللهم أبطله يا واحد ويا صمد, اللهم أبطل هذا الحسد, اللهم أبطل هذا الحسد, اللهم أبطله يا ربنا. أثر على القلب والصدر, أثر على القلب, أثر على القلب, خوفه وأرعبه. اللهم أبطله يا ربنا سببنا غزات وخزات, اللهم أبطله يا ربنا سبب نبضا في الجسد, اللهم أبطله يا ربنا, اللهم أبطله يا ربنا, خوف القلب وأرعبه, اللهم أبطله يا ربنا, أوجعه وفزعه. اللهم أبطل هذا الحسد, اللهم أبطله يا ربنا, اللهم أبطله يا ربنا. ضيق الصدر, ضيق الصدر, ضيق الصدر, ضيق الصدر, ضيق الصدر, وأقض المضجع. ضيق الصدر, ضيق الصدر, ضيق الصدر, وأقض المضجع. اللهم أبطل هذا الحسد, اللهم أبطله يا واحد ويا صمد, أبطله تغلغل في الجسد, أبطله يا ربنا يجري في العروق, أبطله يا ربنا يسري في العظام. الله أكبر. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. اخرج يا حاسدة, اخرج بأمر الله يا حاقدة, اخرج عنك بلعنة الله. لا من فتنت الجسد شيطانا ماردا, شيطانا ماردا, شيطانا عفريتا, اخرج لأمر الله. العنك بلعنة الله يا حاسدة, يا يهوديا ونصرانيا ومجوسيا وملحدة, اخرج بأمر الله, اخرج من الراس, اخرج من الجسد, اخرج من الوالد, اخرج من الولد, اخرج من البيت, اخرج من البلد, اخرج بأمر الله, اخرج بأمر الله, اخرج لمخرج الصدقة, اخرج لمخرج الصدقة, اخرج لمخرج الصدقة, اخرج لمخرج الصدقة, اخرج يا ربنا الحسد, اخرج يا ربنا الحسد, اخرج يا ربنا تغلغل, اخرج يا ربنا تغلغل, اخرج يا ربنا اخرج. اللهم افتح مخارج اهلي, اخرج, افتح يا ربنا مخارج, اخرج يا ربنا, اخرج يا ربنا قيئة, اخرج يا ربنا مخاطة, اخرج يا ربنا مع دورتها الشهرية, اخرج يا ربنا مع دورتها الشهرية, اخرج يا ربنا, اخرج يا ربنا, اخرج يا ربنا, اخرج يا ربنا, اخرج بولا وغائطا. اللهم طهر الجسد, اللهم طهر العقل والإدراك يا ربنا, والتفكير والذهن والدماغ. اللهم طهر الراس, طهر الراس, طهر الراس من الدوخة والصداع والصرع والإغماء والتشنج. الله أكبر. اللهم طهر يا ربنا الجسد, اللهم طهر يا ربنا الجسد, يا ربنا, يا ربنا, من غائلة الحسد, من غائلة الحسد, ومن غدر الحسد, ومن غدر الحسد, يا ربنا, من ضر الحسد, يا ربنا, ومن ضر الحسد, يا ربنا, يا ربنا, ومن بغي الحسد, ومن أذية الحسد, ومن عقد الحسد, ومن أورام الحسد, ومن آلام الحسد, ومن أوجاع الحسد, ومن ضيق الحسد. الله أكبر. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. طاهر يا ربنا الباطن, الباطن, الباطن, من عقد الحسد, من عقد الحسد, مقرونة بعينه, مقرونة بسحره. طاهر يا ربنا الباطن, الباطن, الباطن, الباطن, الباطن, المسالف, المسالف, المسالف, المسالف. طاهر يا ربنا الباطن, الباطن, الباطن, الباطن, تحت الضلوع, تحت الضلوع, تحت الضلوع, تحت الضلوع, في المعدة, في المعدة, في المعدة, في البنكرياس, في البنكرياس, في الكبد, في الكبد في الطحال في الطحال في المرارة في القولون في القولون في القولون في القولون في الأمعاء في الأمعاء في الأمعاء في الأحشاء في الأحشاء في الجوف في الجوف في الكليتين في الكليتين في الحالبين في المثانة في المثانة في المثانة وفي مبيضيها وفي مبيضيها وفي البروج وفي البروج طاهرة يا ربنا أجمعين يا الله طاهرة كلها كلها كلها من الحسد الشديد من الحسد من الحسد ممن كان وعلى أي شيء كان ومتى كان وكيف كان وأثر وأثر وضر وضر وكان شرا وكان ضرا وكان ألما وكان وكان سحقا وكان سحقا وكان محقا اللهم أبطله اللهم أبطله اللهم أبطله اللهم أبطله اللهم أبطله اللهم أخرج اللهم أخرج اللهم أخرج اللهم أخرج اخرج اخرج يا حاسدا اخرج اخرج العنس بالعنس بالله اخرج يا ظالما طاغيا باغيا اخرج من الدين والاستقامة اخرج من الأخلاق اخرج من الآداب اخرج من اللسان اخرج من الرأس اخرج اخرج بأمر الله من السمع والبصر اخرج بأمر الله من العقل الرزين والفكر السديد اخرج من ذاكرة قوية اخرج من جمال وباهة من جمال وباهة من جمال وباهة ونظارة وشياكة ونظافة ونظافة ونظافة ونزاهة ونزاهة وعفة وشرف وكرامة وعفة وشرف وكرامة اللهم أبطل هذا الحسد اللهم أبطل هذا الحق اللهم أبطل هذا الغدر اللهم أبطل هذه الخيانة اللهم أبطل هذه الخديعة يا ربنا من حاسد من حاسد من حاسد من حاقد من حاقد بسم الله اللهم أخرج هذه النفس أخرج نفسه ونفسها أخرج نفسه ونفسها أخرج يا ربنا نفسه ونفسها يا ربنا أخرج يا ربنا نفس الحاسد ذكرا وأنثى أخرج يا ربنا نفسه نفسه نفسه نفسه متعلقة متعلقة متعلقة تغررت تغررت تغررت أخرجها متعلقة متعلقة متعلقة متعلقة متعلقة حاسدة حاقدة أخرجها متعلقة متعلقة متعلقة مربوطة ربطها ربطت ربطت ربطت بالعين ربطت ربطت ربطت ربطت ربطت بالسحر ربطت أخرجها أخرجها أخرجها للنفس الحسودة الحقودة أخرجها أخرجها الله أكبر أخرجها أخرجها أخرجها طاغية باغية ظالمة طاغية باغية ظالمة أخرجها أخرجها أخرجي أخرجي يا نفسها أخرجي يا نفس الحسودة اخرجي يا نفس الحقودة اخرجي يا نفس الحسودة اخرجي يا نفس الحقودة اخرجي تخلخلتي في الجسد اللهم اخرجها اللهم اخرجها مربطة فكها فكها فكها مربوطة مربوطة معقودة فكها يا ربنا فكها فكها من المفاصل فكها من المفاصل فكها من المفاصل فكها من الفقرات فكها يا ربنا من اللحم فكها يا ربنا من العصب فكها يا ربنا فكها فكها يا ربنا من فكها يا ربنا من الاطراف فكها يا ربنا من الارجاف فكها يا ربنا من الافتاف فكها يا ربنا فكها فكها يا ربنا فكها اصهرها يا ربنا اصهرها اخرجها ربنا اخرجها اللهم اخرجها يا ربنا اللهم صارها يا ربنا اللهم ابطلها يا ربنا اللهم ابطلها يا ربنا اللهم ابطلها يا ربنا اللهم ابطلها يا ربنا اللهم ابطلها يا ربنا اللهم ابطلها يا ربنا اللهم ابطلها يا ربنا اللهم ابطلها يا ربنا اللهم ابطلها يا ربنا اللهم ابطلها يا ربنا اللهم ابطلها يا ربنا احسادا شديدة اللهم ابطلها يا ربنا احسادا شديدة اللهم ابطلها يا ربنا احسادا قديمة وجديدة وجديدة قديمة قديمة قد عافى عليها اللهم أبطلها يا ربنا اللهم أخرجها يا ربنا اللهم أصهرها يا ربنا اللهم أخرج الحاسد أخرج يا ربنا الموكل عليها أخرج عدو الله أخرج عدو الله من ولي الله وولية الله أخرج أخرج اللهم أخرج أعداءك يا ربنا من أوليائك يا ربنا أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله أم يحسدون الناس كم يحسدون الناس يحسدون الناس على ما آتاهم الله يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما وآتيناهم ملكا عظيما فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله أحسن الخالقين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين

أطلها على الحظ والنصيب وعلى ما آتيت من نعم وحكم. اللهم أطل هذه الأحساد يا ربنا يا رب العباد، اللهم أطلها بحولك وقوتك يا ربنا. حصنهم وحصنا أجمعين، وحص الحصين المنيع المتين المكين العظيم القوي الشديد يا ربنا. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.